الجزء الثامن من نهاية الأرب صفحة 17، وكتب: أدام الله أيام المجلس وخصر من لطفه بأوفر نصيب، ومنعه من السعادة كل عجيب وغريب، وأراه ما يكون عنه بعيد مما يؤمله أقرب من كل قريب. الخادم يخدم وينهي وصول كتاب كريم تفجرت فيه ينابيع البلاغة، وتربعت له بالحكم أيدي البراعة، وجاد منه بسماء مزينة بدينة الكواكب، وهطل منها لأوليائه كل صوب ولأعدائه كل شهاب واصب، وتجلى فما الغيد الكواعب وما العقود في الطرائب، وتفرق منه جيش الهم. فانظر ما تفعل الكتب في الكتائب، وما ورد إلا والقلب إلى مورده شديد الظم، وما كحل به إلا نظره الذي عشي عن الهدى وقرب من العمل، وما نار إبراهيم بأعظم من نوره ولا سروره صلى الله عليه وسلم حين نجى أعظم يوم وصوله من سروره. فحي الله هذه اليد الكريمة التي تنهل بالأنواء وتجزل صوابغ النعماء، وتعطي أفضل عطاء يسرها في القيامة، وتحوز بأفضل أنواع الكرامة. فأما شوقه لعبده فالمولى أبقاه الله قد أوتي فصاحة لسان، وسحب ذيل العين على سحبان، ولو أن للخادم لسان الموال وقلبا يقال له هذا لقال ما عنده، واذكر عهده ووده وباح بأشواقه ورمى الزمن على اعتياقه، وأما تفضله بكذا فالخادم ما يقول بشكره ولا يقدره حق قدره. وقد أحال مكافأة المجلس على مليء قادر، ومصرة خاطرة عليه يوم تبلى السرائر، والله تعالى يصله برزق سني يملأ إناه ويوضح هداه، ولا يخلي المجلس من جميل عوائده ويمنحه أفضل وأجزل فوائده إن شاء الله تعالى. ومن مكاتباته يتشوق إلى إخوانه وأودائه ومحبيه وأوليائه، كتب إلى بعضهم: أحبنا أحبابنا، هل تسمعون على النوى تحية عاني أو شافية عاتب؟ ولو حملت ريح الشمال إليكم كلاما طلبنا مثله في الجنائب. أصدر العبد هذه الخدمة وعنده شوق يغور به وينجد، ويستغيث من ناره بماء الدمع فيجيب وينجد، ويتعلل بالنسيمة فيغري ناره بالإحراق، ويرفع النواظر إلى السلوان فيعيدها الوجد في قبضة الإطراق، أسفا على زمن تصرم ولم يبق إلا وجدا تضرم، وقلبا في يد البيت المشتت يتظلم. ليالي نحن في غفلة عيش كأن الظهر عنا في وثاق، فلا تنفس خادمه نفسا إلا وصله بذكره، ولا أجرى كلاما إلا قيده بشكره، ولا صار في قهر إلا شبهه برحيب صدره، ولا أطل على جبل إلا احتقره بعلي قدره، ولا مر بروضة إلا خلاها تفتحت أظهارها عن كريم خلقه ونسيم عطره، ولا أوقد المصطلون نارا إلا ظنهم اقتبسوها من جمله، ولا نزل على نهر إلا كاثر دمعه ببحره. سقى الله تلك الدار عودة أهلها، فذلك أجدى من سحابه وقطره، لأن جمع الشمل المشتت شمله فما بعدها ذنب يعد لظهره، فكيف ترى أشواقه بعد عامه إذا كان هذا شوقه بعد شهره؟ بعيد قريب منكم بضميره، يراكم إذا ما لم تروه بفكره، ترحل عنكم جسمه دون قلبه، وفارقكم في جهره دون سره. إذا ما خلت منكم مجالس وده فقد عمرت منكم مجالس شكره، فيا ليل لا تجلب عليهم بظلمة، وطلعة بدر الدين طلعة بدره. ونسأل الله تعالى أن يمن بقربه ورحاب الآمال فسائح، وركاب الهموم طلائح، والزمن المناظر بالقلب مسامح، هناك تطلق أعنة الآمال الحوادث، ويبتز مخضرا من السعود وعود يابس. وما أنا من أن يجمع الله شملنا بأحسن ما كنا عليه بآيس، وقد كان الواجب تقديم عتبه على تأخير كتبه، ولكنه خاف أن يجني ذنبا عظيما ويؤلم قلبا كريما، ولست براد من قليل بنائل قليل، ولا راد له بقليل، وحاش جلاله من الإخلال بعهود الوفاء ومن إنحلال عقود الصفاء، وما عهدت عزمه القوي في حلبة الشوق إلا من الضعفاء، وحاشية خلقه إلا أرق من مدامع غرماء الجفا. من لم يمت البين يصدع قلبه لم يدري كيف تفلق للأعشاء. وكتب أيضا في مثل ذلك، كتب مملوك المولى الأجل عن شوق قدح الدمع من الجفون شرارا، وأجرى من سيل الماء نارا، واستطار فما توارى أوارا، ووجد على تذكر الأيام التي عزبت قطارا والليالي التي طابت فكأنها ما خلقت جميعا أصهار. وبي غمرة للشوق من بعد غمرة أخوض بها ماء الجفون غمارا، وما هي إلا سكرة بعد سكرة إذ هي زالت لا تزال خمارا. رحلتم وصبري والشباب موطني، لقد رحلت أحبابنا تتبارا. ومن لم تصافح عينه نور شمسي فليس يرى حتى يراه نهارا. سقى الله أرض الغوطتين مدامعي، وحسبك سعبا قد بعثت وزارا. وما خدعتني مصر عن طيب دارها، ولا عوضتني بعد جاري جارا. أدار الصبا لا مثل ربعك مربع، أرى غيرك الربع الأنيس قفارا. فما اعتدت أهلا بعد أهلك جيرا، ولا خلدت دار الملك بعدك دارا. وما دار اليد الكريمة التي أيدها التي أيديها بيض في ظلمات الأيام، وأفعالها لا يقوم بمدحها إلا السنة الألسنة والأقلام. لو قامت للمودة بشرطها ومحت خط الأسى بخطها، وكتبت ولو شطر سطر ففرغت قلبا من الهم مشجونا مشحونا، وأطلقت صبرا في يد الكمد مسجونا، ونزهت ناظر المملوك في رياض منصورة الحلى، وحلت عهوده بمكارم مقصورة العلا. وما كنت أرضى من علاك بذاء الجفا، ولكنه من غاب غاب نصيبه. ولو غيركم يرمي الفؤاد بسهمه، لما كان مما قد أصاب يصيبه. ومالي في من فرق الظهر أسوة أسوة، كأن محبا ما نآه حبيبه. والملوك من حطت مصر أثقاله، وجهز الشام رحاله، وألقت النوى عصاها، وحلت الأوبة عراها. يكتب فلا يجاب، ويستكشف الهم في الجواب فلا ينجاب. يا غائبا بلقائه وكتابه، هل يرتجى من غيبتك إياه؟ ومتى يصفي الله ورد الحياة من التقدير، ويتحقق بلقائه أحسن التقدير، وهو على جمعهم إذ يشاء قدير. وزمان مضى فما عرف الأول إلا بما جناه الأخير. أين أيامنا بظلك والشمل جميع، والعيش غض نظير. وحوشي المولى أن يكون عونا على قلبي، وأن يرحل إثره الري على سربه، وأن ينسيه بإعضباب الكتب ساعات قربه، وأن يحوجه إلى إطلاق لسانه بما يصون السمع الكريم عنه من عتبه. الأخ فلان مخصوص بسلام، كما تفتحت عن الورد كمائمه، وكما توضحت عن القطر غمائمه. اصطار في ترب تعرف تربها تربها، برياه والتفت عليه لطائمه. وقد تبع الخلق الكريم في الإغباب والضفوة، وأعدت عزائمه قلبه فاستوي في الغلظة والقسوة. إن كنت أنت مفارقي من أين لي في الناس أسوه؟ وهب أن المولى اشتغل، لا زال شغله بمصاري، وزمنه مقصورا على أوطاري. فما الذي شغله عن خليلي، وأغفله عن تدارك غليلي؟ هذا وعلائقه قد تقطعت، وعوائقه قد ارتفعت، وروضة هواه قد صارت بعد الغبارة هشيمة، وعهوده قد عادت بعد الغضاضة رميما. إن عهدا لو تعلمان ذميما، أن تنام عن مقلتي أو تنيما. وما أولى المولى أن يواصل بكتبه عبده، ويجعل ذكره عقده، ولا ينساه ويألف بعده، ويستبدل غيره بعده. وكتب أيضا: أكد كل غائب غاب عمن يحبه، غاب عنه بشخصه وسلى عنه قلبه. ولو أن لي يد تكتب، أو لسانا يسهم، أو خاطر يستهل، أو فؤاد يستدل، لو وصفت إليه شوقا أن أستمسك بالجفون النثر عقدها، أو نزل بالجوانح أسعر وقدها، أو تنفس مشتاق أعان على نفسي وظنه استعاره من قبسه، أو ذكر محب حبيبا خاله خطر في قلده، وتفادى من أن يخطر به ذكره جلده، حتى كان حبيبا قبل فرقته، لا عن أحبته ينأى ولا ببلده. بالله لا ترحموا قلبي، وإن بلغت به الهموم فهذا ما جنى بيده. ولولا رجاءه أن أوقات الفراق سحابة صيف تقشع الرياح، وزيارة طيف يخلعه الصباح، لاستطار فؤاده كمدا، ولم يجد ليوم مسرته أمدا. ولكنه يتعلل بميعاد الإقياء، ويدافع ما أعله بلعلعه أو يا عسى. غني في يد الأحلام لا أستفيده، ودين على الأيام لا أتقاضاه. ومن غرائب هذه الفرقة وعوارض هذه الشقة أن مولاي قد بخل بكتابه وهو الذي يداوي به أخوه غليل اكتئابه ويستعدي على طارق الهم إذا لج في انتيابه. كمثل يعقوب ظل يوسفه فأعتاض عنه بشم أثوابه. وهب أن فلانا عاقه عن الكتب عائق واختدع ناظره كمن هو في ناظر عيش رائع، فما الذي عرض لمولانا حتى صار جوهره وده عرضا وجعل قلبي لسهام إعراضي عرضا بي منه ما لا بدا للشمس ما طلعت من المكاره أو للبرق ما ومضى وما عاهدته أدام الله سعادته إلا وقد استراحت عوازله وعرى به أفراس الصبا ورواحله إلا أن يكون قد عاد إلى تلك اللجج ومرض قلبه فما على المريض حرج. وأي ما كان بفؤادي إليه سريرة شوق لا أذيعها ولا أضيعها ونفسي أسيرة غلة لا أطيقها بل أطيعها. وإني لمشتاق إليك وعاتب عليك ولكن عتبة لا أذيعها. والأخ النظام أدام الله انتظام السعد بلقائه وأعادني على الويد بلقائه مخصوص بالتحية إثر التحية واللهفة على تلك السجية السخية وردت منها البابلي معتقد وظلت من أثر الهموم بلقائها معتقد خلائق إما ماء مزن بشهدة أغاني بها أو ماء كرم مصفقة. وقد اجتمعت آراء الجماعة على هجراني ونسوا كل عهد غير عهد نسياني وما كنتم تعرفون الجفا فبالله ممن تعلمتم. وكتب أيضا إن أخذ العبد أطال الله بقاء المجلس وثبت رفعته وبسط بسطته ومكن قدرته وكبت حسبته في وصف أشواقه إلى الأيام التي كانت قصارا وأعادت الأيام بعدها طوالا والليالي التي جمعت من أنوار وجهه شموسا ومن الرغد العيش في داره ظلالا. وجدت اصطباري بعدهن سفاهة وأبصرت رجلي بعدهن ضلالا. وإن أخذ في ذكر ما ينطق به لسانه من ولاء صريح ويعتقده جنانه من ثناء فصيح تعاطى منانا ملالا لا ينال بعزمه وكل اعتزام عن مداه طليح. ولكنه يعدل عن هذين إلى الدعاء بأن يبقيه الله للإسلام صدرا وفي سماء الملة بدرا وفي ظلمات الحوادث فجرا وأن يجمع الشمل بمجلسه وعراس الآمال مطلولة وسهام القرب على نحور العبد مدلولة وعقود النوى بيد اللقاء محلولة وما ذلك على الله بعزيز. فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا يتلاقيا وما رمت به النوى مراميها ولا سلكت به الغربة مواميها إلا استنجد شوقه من الجفون هاميا واستدعى من الزهرة ما يعيد مسلكه من الجوانح داميا وصدر عن منهل الأناء العذب النمير الظاميا وتعلل بالأماني بالاجتماع وآخر ما يبقي الإياس الأمانية. والسلوة أن الطريق بحمد الله أسفرت عن فضل اجتهاده وفضيلة جهاده ونصرة الإسلام وإعلاء الأعلام وخدمة المجلس الفلاني أعز الله نصره وأسعد بها جده وبلغ به قصده وأمضى في الكفر حده وأورى بها للإسلام قدحا وشرفت حديثا وشرحا وأجهدت الأعداء إسخانا وجرحا وأبقى بها في جبهة الدهر أسطورا إذا ما إن معها خط الكواكب لا تمحى. إذ جاء نصر الله فالفتح بعده وقد جاء نصر الله فليرقب الفتح. فأما الخادم فيود إليه ألف أما الخادم فيود ألا يزال شرف محصلا ولتلك اليد الكريمة مقبلا والغرة المتهللة كالصباح مستقبلا. معي إذا حياك منه بنظرة فتحت به بابا من اللطف مقفلا ويرى أن خير أوقاته ما كان فيه بالحاجة الفلانية مكاثرا وتحت ظلال ألويته سائرا. فثم ترى معنى السعادة ظاهرا وثم ترى حزب الهداية ظاهرا. والخادم يؤثر من المجلس المواصلة بالمراسم التي يعد أيامها من المواسم ويقابل بها أوجه المسار طلقة المباسم ويرتقبها ارتقاب الصوام للأهلة والرواد لمواقع السحائب المنهلة. وكتب عن الملك الناصر صلاح الدين إلى تقي الدين ابن عبد الملك سقى الله أرض الغوطتين وأهلها فلي بجنوب الغوطتين جنون وما ذكرتها النفس إلا استفزني إلى طيب الماء النيرين حنين. وقد كان شكي في الفراق مرعوي فكيف أقول اليوم وهو يقين؟ كم جهد ما تتسلى القلوب وتسرى الكروب، لا سيما إذا كان الذي غلقته أعلق بالأكباد من خلبها وأقرب إلى القلوب من حجبها، ولا يصرح إلا أن يفض ختام الدم ويخترق حجاب السمع ويستغيث بسماء العيون ذات الرجع لتجود أرض القواطر ذات الصدع، وهنالك أوفى ما يكون الشوق جندا وأروى ما يوري الوجد زندا إلى ذخرة أو عبرة مستباحة لهذه مراح عنده الذي ولذي مغدي. وقد علم الله أني منذ فارقته ما دعاني الذكر إلا لبيته بجواب من ماء غليل غير قليل، ولا ذكرت خلقه الجميل إلا ورأيت الصبر الجميل غير الجميل، وغير كثير فيه وجد كثير ولوعة قيس والتياح جميل، أهيم برسم في كل المجد واضح وهام برسم للغرام محيل، وقد كتبت إليه حتى كاد يشيب له المداد لو لم يخلع عليه الناظر حلة السواد وحبة الفؤاد، فما رد وجار عن خلقه الكريم فإنه قط ما ورد وصد، وأؤثر منه ألا يحكم الفراق علي فيشطط، ولا يمكن اللوعة من ولا يمكن اللوعة من مهجتي فتخبط، فجد لي بدرا من بحاري إنني من الدمع في بحر وليس له شط، بكف بها للحرب والسلم آية فيحيي لديها الخط أو يقتل الخط، ونسأل الله الرغبة في اجتماع لا يكدر ورده ولا ينفر عقده ولا يعزب عن آفاق الوفاق سعده، وما كان حكمي إلا أن أفارق أرضكم ولكن حكم الله لسنا نرده. وكتب عنه أيضا إلى عز الدين فاروق شاه أحبابنا لو رزقت الصبر بعدكم لما رضيت به عن قربكم عوضا، إني لأعجب أني بعد فرقتكم ما صح جسمي إلا زادني مرضا، أنبئكم عن يقين أن قلبي لو أضحى مكان جناح طائر نهضا، هذا ولو أنه بالعهد فيك وفيا لكان حين قضى الله الفراق قضى. كتبت أطال الله بقاء المولى الولد عن قريحة قريحة وإنسان مقلة جريح في جريحة ولوعة صريحة وذكرة إذا ذكر الصبر كانت طريحة، وليل بطيء طلوع الصباح شوقا إلى القسمات الصبيحة، أبحت فؤادي وأنت المباح وما كان من حقه أن تبيحه، وما أصبحت في قتال العزول وما أصبحت في قتال العزول أعنة قلب عليهم جموحه، معنى بريح شمال الشام لقد عذب الله بالريح روحه، فلا روح الله من قربكم فؤادي بقطرة يأس نريحه، ولولا التعلل بأبنية المنى الخادعة والنزول بأبنية الأسى الواسعة لتصدت أكباد وتفطرت وتجدلت أفراس دموع وتقطرت. يا صاحبي إن الدموع تنفست فدع الدموع تبيح ما قد أدمرت، قد كنت أكتم عن وشاتي سرها ولو جرى طرف الحديث كما جرى، لله ليلات قرن نجومها لله ليلات قرن نجومها بل بدرها بوجوه عيش أقمر، أغلت على السلوان شوقكم فما بعد كما أمر الغرام من اشترى، ومنذ فارقت تلك الغرة البدرية والطلعة العزيزة العزية ما ظهرت بشخصه نوما ولا بكتابه يوما، فوا عجبا حتى ولا الطيف طارقا، وأعجب له في الحرب نصر كتائب بكف أبت في السلم نظم كتاب يحسبني في لفظة بعد لفظة ومعروفه يأتي بغير حساب، ولو رضيت وكلا بأن أحمل من هذا الكفاء كلا لما رضى به لخلقه الرضا، ولا أخذ بقول الرضا هبوني أرضى في الأياس بهجركم، أترضى لمن يرجو ما دون وصله، والرغبة مصروفة العنان إلى الله أن يبيع من اللقاء منيعا وينتج من اللطف صنيعا، لو تأخذون بساعة من وصلكم عمري جميعا لرغبت في أن تشترى إن كنت ترضي أن تبيع، ومفارقين مع الصبا عزما فهل أرى الطلوع، أقسمت لو رجعوا لأعقبني الصبا معهم رجوعا، إنكم منعتم قربكم ولبستم بعدا منوعا أفتمنعون بكم ضلوعا قد سفينا بكم قلوعا ما غياتي إلا الدموع وأستقل لكم الدموع.